هل هي تابعة لمزدلفة أم تابعة لمنى؟ حدود منى تنتهي بحدود منى، أفهمت يا أخي؟ حدود منى تنتهي بحدود منى، وحدود منى معروفة الآن، لافتات كبيرة واضحة مكتوب عليها بداية منى نهاية منى. ولا يمكن أن أدل هذا السائل إلا إذا تمشيت أنا وياه في السيارة وقلت هذه حدود، ولكنها من جمرة يعني بالتقريب من جمرة العقبة إلى وادي محسر، من جمرة العقبة إلى وادي محسر، وجمرة العقبة ليست منها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: أنا امرأة ذهبت مع زوجي لأرمي العقبة يوم النحر، فرميت بحصاة واحدة وكان الزحام شديد فدفعونا بعيدا، فأكمل زوجي بقية الحصاة، وفي اليوم الثاني عشر والثالث عشر قال لي سينوبني عن الرمي، لكن لست راضية بأن ينوبني، ليس لي عذر، لكني لست راضية أن ينوبني وليس لي عذر، فأبى علي إلا أن يذهب الرمي اليوم الثاني عشر والثالث عشر، ولكن بقي ضميري يؤنبني على ترك الرمي، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ في هذه الحال إذا كانت المرأة يشق عليها أن ترمي في النهار فترمي في الليل، لأن الأمر واسع. فمثلا إذا كان في جمعة العقبة يشق عليها أن ترمي في أول النهار، نقول أخري إلى آخر النهار إن كانت تخشى من المشقة إلى الليل. في اليوم الحادي عشر أيضا تؤخر إلى الليل. في اليوم الثاني عشر إن كانت متعجلة فحينئذ نقول أنيبي من يرمي عنك، وكلي من يرمي عنك، لأن اليوم الثاني عشر يحصل فيه زحام شديد، إذ أن الناس كلهم يتواردون على الجمرات من أجل أن يخرجوا من منى. في اليوم الثالث عشر الرمي ينتهي بغروب الشمس، ولكن الغالب أنه ليس فيه زحام. وإذا كانت هذه الآية وإذا كانت هذه المرأة قلقة من هذا الوضع فلتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا من أهل مكة وقمت بالحج ولله الحمد، فهل يجب علي طواف وداع مع العلم؟ فهل يجب علي أنا من أهل مكة وقمت بالحج ولله الحمد فهل يجب علي طواف الوداع مع العلم أني أسكن خارج الحرم المكي بعد مسجد التنعيم؟ نقول نعم، إذا خرج المكي بعد أداء الحج إلى مقر عمله فلا يخرج حتى يطوف للوداع كغير المكي. أما إذا بقي المكي في بلده وهي مكة فلا وداع عليه، لأنه لم يخرج منها حتى يودع. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين التزمت واتباع السنة، حيث يكثر من يقولون الدين يسر لا تضيق على نفسك؟ نعم، التزمت هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يلزمه، وأن يشدد على نفسه، مثل أن يقول سأصوم الدهر كله، هذا تزمت، أو يقول سأقوم الليل كل العام، هذا تزمت، أو يقول لا أتزوج النساء، هذا تزمت، أو يقول لا أكل لحم، هذا تزمت، أو يقول لا ألبس الجديد، هذا تزمت، أو يقول يجب علي أن أرفع ثوبي إلى نصف الساق، هذا تزمت. وعلى هذا فقس، يعني ما خرج عن المشروع مما يتعبد به الإنسان فهذا تزمت، وأما ما وافق المشروع فإنه التزام وليس بالتزمت. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: اشترى والدي آلة حراسة بسعر 30,000 ريال. حراسة بسعر 30,000 ريال، ثم زاد عليه البنك 5,000 ريال، ووالدي لم يعلم أنه ربا، والآن أعرف الحكم، فما هو الحل؟ الآن لا حل، لأن والد هذا السائل هو المغلوب، هو الذي أضيفت إليه الزيادة. أما لو كان الإنسان هو الذي أخذ الزيادة فهنا نقول لا تأخذ الزيادة، دعها عند صاحبها، فإن أخذتها فتصدق بها تخلصا منها. جزاكم الله خيرا. هنا وردت أسئلة كثيرة عن الحج، عن العمرة بعد الحج، وما حكمها؟ العمرة في الحج بعد الحج لا أصل لها من السنة. كل الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أفردوا والذين تمتعوا والذين قرنوا، كلهم لم يعتمر بعد الحج أبدا. ولذلك نأسف لإخواننا الحجاج أنهم الآن يخرجون يتنعمون ويعتمرون. إذا قل ليش؟ قال: العمرة هذه لأبي، وغدا لأمي، وبعد غد لجدي، وما وراءه لجدتي، ثم لعمي وعمتي، ثم لخالي وخالتي، ثم لزوجتي وأم زوجتي، وهلما جرى. من قال هذا؟ ليس هذا والله من هدي السلام، بل هو من الجهد الضائع إلا أن يشاء الله. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من علماء أهل مكة، قال: لا أدري هؤلاء الذين يأخذون التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. يؤجرون يعني يجيهم أجر أو يجيهم وزر، لأنهم يعني خالفوا السنة. والإنسان يتبع السلف الصالح، لا يتبع الهوى أو العوام. فنأسف أسفا شديدا. نعين اليوم في الصباح في المساء أكثر الساعين عليهم الإحرام، سبحان الله. وأيضا تجد عليه الإحرام وهو قد حلق رأسه حتى صار كالأصلع. أنا ما أدري وش بيحلق بالعمرة بعد هذا. ولذلك يجب على طلاب العلم أن ينبه العامة أن هذا خطأ، وأنه ليس من هدي السلف. وأقاربك الذين تحب أن تنفعهم ادع الله لهم، كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له. نعم، جزاكم الله خير. وهذا السؤال يا شيخ يقول أن هؤلاء الذين يأخذون العمرة بعد الحج، الذين يأتون بالعمرة بعد الحج، يستدلون بحديث عائشة. أقول: أنا أرحب وأفرح وأسر من الشخص إذا ذكر دليل لعمله، لأن هذا واجب المسلم أن يعمل بدليل، وأنا أسر بهذا. ولكن إذا حصل حالة مثل حال عائشة فلا بأس أن تخرج التنعيم وتعتمر. عائشة ماذا حدث في أمرها؟ كانت رضي الله عنها متمتعة محرمة بالعمرة، وفي سرف مكان معروف أتاها الحي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وقال: ما لك؟ قالت: لا أصلي. أن أتى الحي، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو خاص بك حتى تبكي، ولكن أدخل الحج على العمرة. فأدخلت الحج على العمرة وصارت إيش؟ قارنة. طافت وسعت لما طهرت، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب في ليلة الرابع عشر قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك كافي. قالت لا ما يصير ما يمكن يقول يعني كأنها تقول ما يمكن غدا يقول الناس ولا سيما ضراتها أمهات المؤمنين أنت ما اعتمرت. فألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لها تطيبا لقلبها. ثم إنه قال لأخيها عبد الرحمن أخرج بأختك فلتحرم من الحل. وأخوها عبد الرحمن لم يحرم مع أن الإحرام سهل عليه ما صعب. لماذا لم يحرم؟ لأنه ليس من هدي السلف. فإذا أورد علينا مورد قضية عائشة نقول على العين والرأس. إذا حصل لامرأتك مثل ما حصل لعائشة وخافت أن يقول لها الناس أنت لم تعتمري فلتعتمر بعد الحج. لكن الرجال لا يحرمون أليس كذلك؟ كيف تكون قضية عائشة؟ جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما هو الوقت الزوال الذي قبل الظهر وكم هي وكم دقيقة؟ ما هو وقت النهي؟ ما الزوال؟ وقت الزوال. ما هو وقت الزوال؟ وقت الزوال اللي بعد الظهر. وقت الزوال هو وقت أذان الظهر. ولك في معرفته طريقان. الطريق الأول انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع الساعة 12 وتغرب الساعة 12 متى يكون الزوال؟ ما انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصف هو الزوال. إذا قدرنا أن الشمس تشرق الساعة 12 وتغرب الساعة 12 كم الزوال؟ السادسة. واضح. هذا طريق. طريق آخر ضع عصا أو أي شيء شاخص واقف وراقبه. فما دام ظله يقصر فالشمس لم تزل. وإذا زاد ظله ولو شعرة واحدة فالشمس قد زال. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز الجمع بين الطواف والسعي بالنسبة للعمرة والطواف؟ بالنسبة للعمرة وطواف الوداع؟ هل يجوز الجمع بين الطواف والسعي بالنسبة للعمرة؟ يعني طواف الوداع يعني السعي بين طواف الوداع وطواف القدوم بالعمرة. السائل موجود؟ أين السائل؟ أين السائل؟ لا يمكن يقصر. هل يفسر له؟ جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أبيع وأشتري في السجائر وحججت بهذا المال المكتسب منه هل حجتي صحيحة أم لا؟ هل إيش؟ هل حجتي صحيحة؟ حجتي صحيحة. أقول عسى الله أن يعصمه من بيع السجائر. قل آمين. أخوكم وهذا دعاء له. وأبشره أنه إذا تاب من ذلك فسيجعل الله له فرجا ومخرجا لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما المال الذي حج وأما الحج الذي حجه من كسب هذا السجائر فهو صحيح. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أحرمت متمتعا بالحج وطفت وصليت خلف المقام وابتدأت السعي من المروة بسبعة أشواط جهلا بعد مرور أربعة أيام إيش؟ وبعد مرور أربعة أيام إيش؟ أحرمت متمتعا بالحج وطفت وصليت خلف المقام وابتدأت السعي من المروة بسبعة أشواط جهلا مني، وبعد مرور أربعة أيام شعرت بخطأ بالسعي وأرشدني أحدهم أن هذا الفعل خطأ، فماذا أفعل وجزاكم الله؟ لما أرشد ماذا فعل؟ ها؟ ما أرشد واحد؟ أرشد واحد قال لي إن هذا العمل اللي عملته خطأ. وبعدين ما أفعل؟ ما مشكلة هذا؟ على كل حال الذي بدأ السعي من المروة يلقي الشوط الأول، الشوط الأول غير صحيح لأنه في غير محله، إذا ألغينا الشوط الأول كم يبقى عندنا؟ ستة أشواط، يبقى عندنا ستة أشواط. هذا الرجل سعى ستة أشواط، ومن سعى ستة أشواط فلا سعي له، وليته سأل قبل أن يتم الحج ليقال له ارجع واسعى ويزول إشكال. بناء على ذلك أقول يعتبر هذا الرجل قارنا، يعتبر قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة قبل تمام السعي، فيعتبر قارنا وعليه دم هدي للقران فقط. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول دخلت مزدلفة وصليت بها المغرب والعشاء ثم ذهبنا إلى منى الساعة الحادي عشر، فهل تجزي؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يدفع من مزدلفة حتى يبقى فيها معظم الليل، بمعنى أن ينتصف الليل ويزيد. ولهذا كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب دفعت، وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا من ثلث الليل فما زال. وعلى هذا فإن أهل العلم يقولون من ترك واجبا في الحج أو في العمرة فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز الدعاء أثناء السجود بغير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. من أمور الدنيا يجوز الإنسان أن يدعو في صلاته في السجود وبعد التشهد بما شاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فله أن يقول اللهم ارزقني سيارة جميلة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني وظيفة، ما في بأس سواء في السجود أو في التشهد الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أرجو أن تبين لنا الصاع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ الصاع. الصاع النبوي يساوي 2000 يعني كيلوين وأربعين غرام، كيلوين وأربعين غرام من البر الجيد الذي ليس خفيفا وليس ثقيلا جدا، فاتخذ إناء يسع هذا القدر، فما ملأ هذا الإناء فهو الصاع. ما يستقيم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول رجل رمى جمرة الجمرة يوم التشريق الساعة 12 ظهرا، هل هذا الرمي صحيح؟ غير صحيح. يعني من رمى قبل أن تزول الشمس في اليوم 11 والثالث عشر في اليوم 11 والـ12 والـ13، من رمى قبل زوال الشمس فرمه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي بعد يوم النحر إلا إذا زالت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. ولا عبرة بأقوال العلماء، نعم لا عبرة بأقوال بعض العلماء إذا كانت السنة واضحة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مقيم في مكة وخرج إلى المدينة لكي يدخل إلى مكة بعمرة التمتع، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟ رجل مقيم في مكة وخرج إلى المدينة لكي يدخل إلى مكة بعمرة التمتع، هل عليه هدي وهو من أهل مكة؟ ليس عليه هدي، أهل مكة لا هدي عليهم، حتى لو أتوا بالعمرة فإنه لا هدي عليهم. مثل أن يكون الرجل موظفا في الرياض وأتى بعمرة في أشهر الحج مع نية الحج في عامه، فإنه وإن كان متمتعا لا يجب عليه الهدي، لقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مثل الحرم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل استعد أن يحج حتى ما بقي إلا 3 أيام فتوفي، هل له أجر هذا الحج؟ قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا استعد هذا الرجل وجهز نفسه وخرج ثم مات في أثناء الطريق فإنه يكتب له أجر ما نوى، أما قبل أن يخرج من بلده فإنه يكتب له أجر النية فقط دون الفعل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم عدم المبيت بمنى لأننا معنا حريم كبار في السن والمبيت بمزدلفة أيضا؟ بمنى أو مزدلفة ما بعرف، معهم حريم كبار في السن نساء، ما حكم المبيت؟ عدم المبيت. نعم، عدم المبيت. أول اعلم أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، والمبيت في منى ليلتين واجب من واجبات الحج. والقاعدة عند العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه فدية، يعني أعني دما يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما رأيكم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع إن بعض العلماء أجاز عدم قراءتها استنادا إلى قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون؟ الصحيح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في السرية والجهرية، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فجعلوا يقرؤون خلفه ويجهرون بقراءته، فقال: لا تفعلوا، لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الحجاج نحرنا هدينا يوم العيد، ولكن هذه الليلة شككنا في قيمة هدي واحد، هل دفعناه أم لا؟ فماذا نفعل هذه الليلة؟ هل ندفعه أم ماذا؟ كيف شك؟ هم مجموعة من الحجاج عددهم 45 هذا. لكن 46 وربحوا كم؟ كم ربحوا؟ 46. طيب. نعم. السؤال يقول: هؤلاء جماعة عددهم 46 رجلا، اشتروا 46 رأسا من الضأن أو المعز وذبحوها، ثم وجدوا بعد ذلك دراهم بمقدار واحدة من هذه، ولا يدرون لمن هذه الدراهم. أنا أخشى أنهم لم يوفوا صاحب الغنم، فبناء على ذلك إن كانوا يعرفونه فليتصلوا به وليقولوا: إننا وجدنا قيمة رأس واحد، وإن كانوا لا يعرفونه فليتصدقوا بذلك عن هذا الرجل، والله تعالى يعلمه وسيصل إليه الثواب. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول آخر سؤال، هذا آخر سؤال. هذا سائل يقول: نحن نصلي بالشارع عنه إلى نحن نصلي بالشارع قدمنا إلى المسجد لشدة الزحام. هذا يصلي بالشارع لشدة الزحام، لشدة الزحام في الطرقات، فهل ذلك أجره أجر الصلاة كمثله بأجر صلاة الحرم؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة وامتلأ الحرم المسجد فإن القوم لا أشقى بهم جليسهم إن شاء الله، ويكتب لهم الأجر. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء هذه الليلة، والليلة القادمة أخشى أن بعضكم يرغب أن يستريح على بعض الشيء. نعم، لا، ربما بعضكم الليلة القادمة يحب أن يستريح، نريحكم الليلة القادمة، والليلة بعد إن شاء الله نستأنف الدرس. ولعل أسئلتهم تأتي في المكتوب. إن الحمد لله. لا، هل يجوز أن يطوف الحاج قبل سفره بعدة ساعات؟ وما حكم إذا أكل وهو في انتظار وسيلة السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يريد السائل: هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يتغدى أو يتعشى أو يمكث بعد طواف الوداع؟ والجواب: طواف الوداع لا بد أن يكون آخر شيء، لكن يسمح أن يبقى الإنسان لأكل طعام جاهز أو لانتظار رفقة. وأما من قرر البقاء بعد طواف الوداع ولو ساعة فعليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت هو الطواف. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نزلنا بعرفة ونزلنا بعيدين عن مسجد نمرة، ولما حان وقت الظهر والعصر لم نتمكن من الذهاب إلى المسجد، فصلينا في الخيمة جماعة، ولكن افتدينا في صلاتنا بالمذياع أي الراديو، فهل صلاتنا صحيحة حيث افتدينا بالإمام بواسطة المذياع؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الصلاة خلف المذياع لا تصح، لأن المصلي ليس في مكان الإمام ولا قريبا من مكان الإمام، ولا يشاهد الإمام ولا يشاهد المأمومين. ثم إن الظاهر من حال السائل أنه كان أمام الإمام، يعني قدامه، والصلاة قدام الإمام لا تصح. لذلك أقول للإخوان: يجب عليكم أن تعيدوا صلاة الظهر وصلاة العصر التي صليتموها في عرفة خلف المذياع، وأن لا تعود لمثل هذا. ولو أننا أبحنا للإنسان أن يصلي خلف المذياع لكان كل إنسان يصلي في بيته خلف المذياع ولا يأتي للمسجد. فأكرر أنه يجب على الأخوة الذين صلوا في عرفة خلف إمام عرفة بواسطة المذياع أن يعيدوا صلاتهم ركعتين ركعتين. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر في نفس الموضوع يقول: ما حكم من اقتدى بالإمام في عمارة بجوار المسجد؟ في عمارة بجوار المسجد. نعم، أيضا هذا لا يجزئ، إلا أن بعض العلماء يقول: إذا كان يرى الإمام أو المأمومين فلا بأس، بشرط أن لا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري به السفن ومع ذلك حتى بهذا الشرط في نفسي من صحة الصلاة في بيت مجاور للمسجد، لأن المقصود من الجماعة أن يجتمع الناس في مكان واحد يتعارفون ويتآلهون ويتعلم بعضهم من بعض، فهؤلاء الذين في إلى جنب المسجد إن كانوا معذورين في ترك الجماعة صلوا جماعة في مكانهم، وإن كانوا غير معذورين وجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا مع المسلمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا سرق رجل مالا إذا سرق رجل مالا وتاجر به فأصبح كثيرا، فماذا يفعل به وقد تاب الرجل من هذا المال؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول يجب أن يتصدق بالربح، ولا يحل له أن يدخل هذا الربح ملكه لأنه ناشئ عن معصية. هذا الربح حصل من شيئين: من المال المتجر به ومن عمل التاجر، فيكون الربح بينهما نصفين، ويعطيه صاحب المال ماله ونصف ربحه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر اعتقادا أن هذا الفعل أجازه أحد الأئمة الأربعة. قبل طلوع الفجر من اليوم السابق أو من اليوم اللاحق؟ ما هو فجر السائل موجود؟ هل هو رمى جمرة العقبة الجمرة قبل الفجر لليوم السابق أو لليوم الآتي؟ السؤال يا شيخ يقول السؤال يقول جمرة العقبة العقبة جمرة العقبة نعم. طيب، لنفرض أنه رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل الفجر، نقول لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفة وللنساء أن يدفعن من مزدلفة في آخر الليل، وكان الصحابة الذين يدفعون في آخر الليل يرمون الجمرة إذا وصلوا ولو قبل الفجر. جزاكم الله خير. وصلوا إلى منى ولو قبل الفجر. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: ما حكم لباس القميص ويوجد فيه 35% من الحرير؟ لا بأس به، لا بأس بلبس الثوب الذي خلط فيه حرير يسير ك35% و40% 45%، لأنه ما دام الحرير أقل فهو حلال، إلا إذا كان الحرير ظاهرا بارزا في مكان واحد أكثر من 4 أصابع فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يسن أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد طواف النافلة؟ ظاهر كلام العلماء رحمه الله أن كل طواف فبعده ركعتان، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف النافلة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، لا حياة في الدين، هل يجوز لا حياة بالدين هل يجوز استمناء بيد الزوجة في وقت النفاس؟ لا إله إلا الله. هذا سؤال ينبغي أن يكون سرا بيني وبينه، فنجيب إن شاء الله سرا بيننا وبينه. نعم، هات غيره. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أعمل مع أحد المسلمين في مجزرة في فرنسا، ويذبح في هذه المجزرة غير المسلمين، ما الحكم إذا كان لا يوجد غير هذه المجزرة لأشتغل فيها وعندي عيال؟ لا بأس أن يعمل الإنسان في مجزرة يأتي إليها المسلمون وغير المسلمين، لكن بشرط أن لا يذبح لهم ما يحرم أكله علينا على المسلمين كالخنزير والكلاب وما أشبه ذلك. فإذا كان يؤتري ببهيمة الأنعام ويذبحها للمسلمين ولا غير المسلمين فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: وقفت بعرفة وخرجت منها للعمل قبل غروب الشمس بنصف ساعة، وبعد صلاة العشاء رجعت وقفت بعرفة وخرجت منها للعمل قبل غروب الشمس بنصف ساعة. وبعد صلاة العشاء رجعت إلى عرفة مرة ثانية ومكثت فيها حينا، ثم نزلت إلى مزدلفة. ماذا علي علما بأنني لا أملك شيئا؟ الواجب على من وقف بعرفة نهارا يعني قبل الغروب أن يبقى فيها إلى الغروب، فمن دفع من عرفة قبل الغروب فقد ترك واجبا من واجبات الحج. وأهل العلم يقولون إذا ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، أي فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، تكون بدلا عن الواجب الذي تركه. أما إذا كان عاجزا عن الدم فلا شيء عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أود معرفة مشروعية صلاة الإشراق، وهي ركعتين بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، حيث لها أجر عمرة وحجة تامة. صلاة الضحى سبق لنا أننا قلنا إنها سنة مؤكدة، سنة في كل يوم. صلاة الضحى سنة في كل يوم، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر إلى قبيل الزوال، وهذه المسافة للشمس تقدر بنحو ربع ساعة. وقبيل الزوال أي قبيل زوال الشمس في الظهر بنحو 5 أو 10 دقائق. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا شق الحمل، هذه سائلة تقول: إذا شق الحمل على امرأة فهل يجوز لها أن تجمع بين المغرب والعشاء، علما بأن في بلادها يكون العشاء على الساعة 11 والفجر على الساعة 3؟ نعم، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في كل حال يكون فيها مشقة على الإنسان. كل حال يكون فيها مشقة على الإنسان إذا ترك الجمع فإنه يجوز له الجمع. ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني لماذا فعل هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أن كل ما فيه حرج يجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كيف يمكن إعطاء فدية 6 مساكين لأهل مكة ونحن لا نعرف من أهل مكة أحد، وما قيمتها نقدا؟ 6 مساكين في الفدية تعطى للمساكين سواء كانوا من أهل مكة أو من الآفاق، الآفاقيين الذين جاءوا من خارج مكة، المهم أنهم في مكة، سواء كان مستوطنا أو كان مقيما أو كان حاجا أو معتمرا، لأنه يوجد من الحجاج والمعتمرين من هو فقير. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل تضاعف السيئات في مكة؟ وما المقصود بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ السيئات في مكة لا تضاعف من حيث العدد، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، لكن العقوبة أشد، العقوبة على المعصية في مكة أشد. ولهذا قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكلنا يعرف الفرق بين القوة والشدة وبين الضعف والسهولة في العقوبات. تضرب رجلا بقوة فيكون شديدا، تضرب آخر بسهولة ويكون خفيفا. المهم أن السيئات لا يمكن أن تضاعف بحسب العدد، وإنما بحسب قوة العدد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: والدي حج العام الماضي وقد قام بتخييط إحرامه الإزار بعد أن سأل المطوف فأفتاه بالجواز، مع أن والدي كان يعلم أن هذا المخيط ولكن غير رأيه عندما أفتاه هذا المطوف، فهل عليه شيء أم لا؟ أولا يا إخواني، الإزار لا بأس أن تخيطه، يعني لا بأس أن يخيط الإنسان الإزار ويجعل في أعلاه حبلا يربطه به، لأنه هو إزار سواء كان مخيطا أو ملفوفا. ومعنى قول الفقهاء أنه يحرم لبس المخيط معناه أنه يحرم ما فصل على البدن كالقميص والسروال والفنيلة وما أشبهها، وليس المعنى ما فيه خياط، الخياط لا يضر، الذي يضر هو ما فصل على هيئة البدن. جزاكم الله خيرا. وعلى كل حال ففتوى المطوف في هذه المسألة خاصة، مو في كل شيء، فتوى المطوف في هذه المسألة صحيح. نعم. هذا سائل يقول: حاج أصيب بجرح وهو محرم ولم يعرف سبب هذا الجرح، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. المحرم إذا جرح هل عليه شيء؟ نجمع له بين مصيبتين؟ ليس عليه شيء، حتى لو خرج منه دم كثير لا ليس عليه شيء. ألم تعلم معشر المسلمين أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم، والحجامة يأخذ منها دم كثير. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما المراد بقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ما مقصود بها بالحيوان؟ المراد بالحيوان الحياة الكاملة، الحياة الكاملة، ولهذا جاءت الألف والنون فيها الدالة على الزيادة، فالمعنى أن الدنيا له تمضي سريعا وتروح جميعا تدور جميعا. الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، فالحيوان بمعنى إيش؟ الحياة الكاملة، هذا معنى. واسمع إلى قول المفرق، يقول: يا ليتني قدمت إيش في حياتي، يعني حياة الآخرة، أما حياة الدنيا فإنها زائدة ذاهبة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: خرجنا من عرفات الساعة 12 مساء ووصلنا إلى مزدلفة الساعة الواحدة والنصف صباحا، وصلينا المغرب والعشاء، ثم جمعنا الحصى ثم ركبنا السيارة إلى منى، ولم نمكث في مزدلفة سوى نصف ساعة، فهل علينا شيء؟ عليهم شيء، ليس في كونهم لم يبقوا في مزدلفة إلا نصف ساعة، عليهم شيء حيث أخروا صلاة المغرب والعشاء إلى بعد نصف الليل، ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل وقتها إلى نصف الليل، فقال: وقت العشاء إلى نصف الليل. لكن أرجو أن يكون الله تعالى قبل صلاتهم، لأنهم متأولون ولا يعلمون. أما بالنسبة للدفع المزدلفة فلا حرج عليهم. أنت هو؟ ها؟ إيش؟ على كل حال أرجو الله يقبل صلاتكم وحجة. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أنا محرم وفعلت الحناء في إصبعي يوم العيد. إيش سوى؟ الحناء، وضعت الحناء في إصبعي يوم العيد، هل علي شيء؟ لماذا وضع الحناء؟ ها؟ هذا؟ هذا؟ فهمت الآن؟ يقول: إنه وضع الحنة في يده يوم العيد، لأنه عاد عندهم أن الرجال يتحنون يوم العيد، وأنا لا أعرف الحنة للرجال، لكن إذا كان هذا من عادتهم فهو بالنسبة للإحرام لا شيء فيه. لكن المشكلة عندي، المشكلة عندي كيف يتحنى الرجل؟ والحنة من خصائص النساء، لأن المقصود بالحنة هو التجمل والتزيف، والرجل ليس بحاجة إلى هذا. فأرجو من أخي أن لا يعود إلى الحنة بعد اليوم. نعم. وأما بالنسبة للحج فلا أثر له، لا أثر له في ذلك. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إن من سكان أمريكا، وفي مدينتنا تقام الصلاة، صلاة الجمعة، في جميع المساجد، ولكن خطباء صلاة الجمعة ليس عندهم علم ولا تحصيل فائدة من ذهابنا إلى الجمعة، لذلك قرر بعض الشباب إقامة الجمعة في أحد المراكز الإسلامية. وسؤالي: هل يجوز إقامة الجمعة هنا في المركز مع أنه لا تقام فيه سائر الصلوات؟ وهل يجوز تحويله إلى مسجد مع أنه قريب من مساجد أخرى؟ أرى أن يصدر هذا السؤال من رئيس المركز ورئيس الشباب هناك، حتى يكون الإفتاء فيه بصفة رسمية ملزمة. ولا أحب أن أفتي في هذه المسائل التي يختلف فيها الشباب، فيكون هناك نزاع وخصوم بينهم على بدون فائدة. فأرى أن يرجعوا في هذا الأمر إلى الملحق الثقافي في السفارة السعودية أو إلى رؤساء المراكز هناك. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل الأحاديث عن فضائل سورة يوسف يحتج بها؟ وهل يشرع قراءتها ليلة الجمعة؟ لا يشرع قراءة يوسف ليلة الجمعة، لأنه ليس في ذلك حديث صحيح. أما ما ورد في فضلها فكذلك ليس في صحيح. وإني أقول لكم أيها الأخوة، كثير من الأحاديث الواردة في فضائل السور ضعيفة لا يعول عليها، ولذلك لا تعتمدوها إلا ما كان في الصحيحين أو كان في كتب أخرى معتمدة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: وقفت بعرفة ورميت في وركبت في الحافلة، وصلينا المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تقديم، وجمعنا الحصى وذهبنا مشي قبل الساعة 9 ليلا، ما حكم ذلك؟ أنا لا أحب أن أسأل عن شيء مضى. يا جماعة، الشيء اللي مضى مش الفائدة منه. لا يجوز الدفع من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، لأن الواجب أن يبقى فيها الإنسان معظم الليل، ولا يتحقق معظم الليل إلا إذا انتصف الليل وزاد. لو زاد دقيقة صار الباقي أقل من الماضي، فلا بد من الانتظار. ويرى بعض العلماء أنه ينتظر إلى أن يمضي ثلثاء الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تنتظر غروب القمر، فإذا غرب القمر دفعت من مزدلفة. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذ لم يكن عند الشخص نقود لذبح الدم الفدية، يعني هل عليه صيام 10 أيام بعد الحج، وما الدليل على ذلك؟ إذا كان هدي التمتع أو القران ولم يجد، فعليه كما قال ربنا عز وجل: صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما إذا كان لترك الواجب، فقد قال بعض العلماء إنه إذا لم يجد الهدي لترك الواجب، إذا لم يجد فدية ترك الواجب، فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. ولكن ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في إيجاب الصوم. وقياسه على هدي التمتع فيه نظر، لأن هدي التمتع دم شكران، وترك الواجب دم إيش؟ دم جبران، فلا يصح القياس. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كنت قد أصبت في قدمي بإصابة يوم 12 عند الرمي، وقد تم وضع جبيرة وعصابة على قدمي، فماذا علي عند الوضوء، المسح أم التيمم؟ الواجب على من كان في أعضاء وضوئه جرح أن يغسله أولا، فإن كان الغسل يضره فليمسحه، يبل يده ويمرها عليه، فإن كان المسح يضره فإنه يتيمم عن مكان الذي لا يستطيع غسله ولا مسحه. فإن كان عليه لصقة يعني أو جبيرة فإنه يمسح عليها، والمسح عليها قائم مقام الغسل، ولا يلزمه تيمم مع المسح، لا يلزمه تيمم مع المسح. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما القول الراجح في مسألة الجمع بين الجمعة والعصر أثناء المطر؟ القول الراجح أنه لا جمع، لا يجمع بين الجمعة وغيرها، لا في السفر ولا في المطر ولا في الرياح العاصفة ولا في المرض. الجمعة صلاة مستقلة لها شروطها الخاصة ووضعها الخاص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر أبدا، وإنما كان يجمع بين إيش الظهر والعصر، مع أن الأمطار في المدينة تكون في الجمعة وفي بقية أيام الأسبوع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع في المطر إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الجمعة الآن لا بد فيها من شروط، لا بد أن تكون في مدينة وغيرها، فصح في الحضر والسفر وفي كل مكان، لا بد أن تكون جماعة وغيره، وجوه جماعة. لو صلى الإنسان الظهر واحدة لعذر تصح ولا لا؟ لو صلى جمعة واحدة لعذر ما صح. الجمعة لا بد أن يسبقها خطبتان. الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما تصلى الظهر في وقتها. المهم أن بين الجمعة وبين الظهر أكثر من 30 فرقا، وإذا كان بينهما هذه الفروق فإنه لا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر، فيقال إذا جاز الجمع بين الظهر والعصر جاز بين الجمعة والجمعة والعصر، فإن هذا قياس غير صحيح. أولا لأنه في مقابة النص، والثاني لأنه من شرط القياس أن يتساوى المقيس والمقيس عليه. جزاكم الله خيرا. فالمهم أننا نحذر من أن يجمع الإنسان صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، ونقول إذا صلاها إذا جمعها إلى صلاة الجمعة فهو كمن صلاها قبل وقتها. هذا سائل يقول: في بلدي مساجد فيها قبور، فإذا عينت إماما في أحد هذه المساجد هل وافق على هذا التعيين أم أرفضه خشية أن يتركه لآخر صاحب عقيدة فاسدة؟ أولا لابد أن نعرف هذه القبور، هل المسجد سابق عليها أو هي سابقة على المسجد؟ إذا كان المسجد سابقا عليها فالصلاة فيه صحيحة، ويجب أن تنبش القبور وتدفن في المقابر. وأما إذا كانت هي السابقة ثم بني المسجد عليها فالمسجد هذا يجب أن يهدم، يجب أن يهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور ولا تصح الصلاة فيه. فإذا عينت في مسجد وأنت تعرف أن القبر سابق وأن هذا المسجد بني عليه فلا تقبل، لأن صلاتك فيه غير صحيحة. وإذا عينت في مسجد وأنت تعرف أن المسجد سابق وأن هذا دفن في المسجد فصلي في المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم للذين يكذبون على العلماء؟ نصيحتكم للذين يكذبون على العلماء؟ نصيحتي في الذين يكذبون على العلماء وعلى غير العلماء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يقولوا إلا الصدق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فالكذب حرام، الكذب على عباد الله حرام، والكذب على العلماء أشد، لا سيما إذا كان في أمور الدين، بأن يقول قال العالم الفلاني هذا حرام وهو لم يقل. لأنه إذا قال قال العالم الفلاني هذا حرام تجنبه الناس، وإذا قال قال العالم الفلاني هذا واجب التزمه الناس، وهو كاذب على العالم. فالكذب لولا أني أخاف من الإثم لقلت إن الكذب على العالم في أمور الدين كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكذب على العالم كذبا يخل بالدين وبالحكام الشرعية. لكنني لا أقول هذا، لأن الكذب على الرسول ليس ككذب على أحدنا. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما حكم من حرف القبلة متعمدا؟ من إيش؟ حرف القبلة متعمدا، انحرف عن القبلة متعمدا. من انحرف عن القبلة متعمدا فصلاته باطلة، لقول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فإذا صلى منحرفا عن القبلة متعمدا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعجب أن هذا يقع في هذا المسجد الحرام، تجد بعض الناس يتجه إلى قبل وجهه أيا كان، مع أن المسؤولين عن المسجد الحرام لم يقصروا بشيء. الآن نحن في هذا فيه خطور، زرقة صغيرة تبين اتجاه القبلة، لكن المشكلة أكثر الناس عوام. بل فيه أيضا رأيت قبل البارحة رجلا فيه يصلي في الصف، والصف ضيق، رجلاه مستقبلة القبلة وصدره ورأسه مع الضيق منحرف عشان يكون الجنب أقصى المسافة من الظهر. هذا خطر على صلاته، لأن الالتفات عن القبلة بالبدن مبطل للصلاة. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول أريد أن أذهب إلى مدينة جدة علما أنني سأرجع إلى مكة ولن أغادرها إلا بعد أيام، فهل يلزمني طواف الوداع إذا ذهبت إلى جدة أم لا؟ إذا كان الرجل من أهل جدة فلا يجوز، لا يجوز أن يذهب إلى جدة حتى يطوف. وإن كان من غير أهل جدة ولكنه ذهب إلى جدة لغرض أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك، ومن نيته أن يرجع إلى مكة ويغادر مكة إلى بلده، فلا بأس أن يخرج إلى جدة بدون طواف وداع. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد للحضور وسماع الدروس؟ لا يجوز لها ذلك. المرأة الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد. نعم يجوز أن تمر مرورا إذا أمنت تلويث المسجد بالدم، وأما أن تمكث فيه فلا. والآن في بلادنا هذه ولله الحمد المساجد فيها مكبرات الصوت، يمكن للحائض أن تجلس خارج المسجد وتسمع. وإذا لم يمكن فإنها تعطي أحدا مسجلا يسجل الدرس وتسمعه بعد. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول متى يأتي المفرد بالعمرة؟ يأتي بها في وقت آخر إن شاء الله. إذا أتى بالحج مفردا نظرنا، إذا كان قد أتى بالعمرة السابقة فلا حاجة لعمرة، وإن كان لم يأتي بها فيأتي بها في سفر آخر. فإن كان ممن لا يمكن الرجوع إلى مكة كأصحاب البلاد البعيدة فلا بأس أن يأتي بها بعد انتهاء أعمال الحج. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول ما الدليل؟ نعم. وهذا سائل يقول ما هو الدليل على جواز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج؟ نعم. سؤال: ما هو الدليل على منع ذلك؟ تمام. سؤال. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هناك جزاكم الله خير. هذا سائل يقول هناك مجزرة في بلادنا نزدح أي مذبحة أغنام للذين يذبحون ولا يقولون بسم الله، ما الحكم هذا اللحم؟ حكم هذا اللحم بينه الله تعالى في كتابه، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قدم لك لحم وأن تعلم أن الذابح لم يقل بسم الله فلا تأكل، أما إذا كنت لا تدري هل قال أو لم يقل فكل. والدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. ولم يقل سلوهم. كل لحم مما يباح إذا قدم إليك لا تسأل عنه. الدجاج، قدم لك دجاج تسأل؟ أجب يا رجل، ما تسأل؟ نعم ما تسأل. لو قلت أسأل من الذي ذبحه؟ أمسلم أم كافر؟ قالوا لك كافر. تقول سؤال: أمن أهل الكتاب أم من غيرهم؟ إذا قالوا من أهل الكتاب خلاص تجنب.